بسم الله الرحمن الرحيم. تابع الدرس الخامس من دروس الإيمان. بس ما يتغير شيئا، البرلمان برلمان، والتشريع تشريع، والملكة ملكة، والسلوك سلوك، والتنظيمات تنظيمات، ما يتغير شيء. فقط تصبح بريطانيا مسلمين بماذا؟ بس لا إله إلا الله، خلص يحلوا لنا المشكلة إذا كانت القضية هكذا. وكثير من الناس، كثير الآن لو أنت جيت، بل بعضهم ربما لو تأتي الآن واحد صديق لك إنجليزي قل له في عندنا غنيوية جيدة في بلادنا، بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيش لك تقولها؟ فعند هؤلاء المشايخ لو غناها هذا الشخص ما لا يصبح، لأن كثير من المسلمين الآن يستخدمون القرآن والسنة وكذا. لماذا؟ للطبع والزمن، للغناء. فلانة متدينة عن أغانيها دينية هكذا. رأيتم كيف إلى أي درجة مسخ الإسلام، إلى أي درجة عادت الجاهلية من جديد، إلى أي درجة الواقع الذي نحن نعيش فيه بعيد. فما نحن فيه من البلاء هو بأيدينا وواقعنا، والله عز وجل يرحمنا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قلنا نتكلم عن رؤوس الفرق، سنمر عليها سريعا لأن مجال شرح هذه الفرق يطول، وكل فرقة من هذه الفرق تحتاج إلى دروس ومحاضرات، ولكن نحن سنمر عليها لأن هذه الفرق ستمر أسماؤها كثير علينا في موضوع الإيمان. فلذلك علينا أن يكون عندنا نوع من الاطلاع اليسير على هذه الفرق وعلى مبادئها وعقائدها. أول فرقة نريد أن نخوض فيها وهي الخوارج. تعرفون القصة، لا أريد أن أطيل كثيرا، فهي معلومة لديكم، أن علي رضي الله عنه بويع بالخلافة من أهل المدينة، من أهل الحل والعقد في المدينة، بعد أن قتل مظلوما عثمان رضي الله تعالى عنه. فأبى أهل الشام أن يبايعوا حتى يقتص من قتلة عثمان، لأنهم ادعوا أنهم أولياء. المهم قام ما قام من الفتن بين المسلمين، معركة الجمل التي تمت بتحريض من بعض المنافقين بين فرقة عائشة وفرقة علي رضي الله تعالى عنه، وهي ذاهبة إلى الشام تطالب بدم علي، بدم عثمان. وبعد ذلك موقعة صفين. في موقعة صفين إخواني كاد جيش علي أن يغلب جيش معاوية، لكنهم اهتدوا إلى حيلة طلب التحكيم. قالوا رفع المصاحف أولا، وإن كنت أظن أنها كذب، رفع المصاحف كذب. لماذا؟ لأن المصاحف كانت في ذلك الوقت قليلة، فجيش كبير عرمرم كيف سيرفع المصاحف؟ هل تتصوروا كل رجل يحمل مصحفا؟ والمصاحف في ذلك الزمان قليلة جدا. فأظن تاريخيا أن هذا كلام قصة، لكنهم متفقين على قضية التحكيم. فقام علي رضي الله عنه أبى التحكيم، لأنه رأى فيها العوبة، وهو إمام ينبغي أن يبايعه، فكيف يتنازل والتحكيم تنازل؟ ولكن جماعة من قومه أجبروا على التحكيم، قالوا هؤلاء قلبوك إلى حكم الله. القضية طويلة، تمت المحاكمة أو التحكيم، وقصة التحكيم باطلة على الصحيح، لأنها لم تروى إلا من طريق سيف بن عمر التميمي. أنا أمر معكم سريعا، فقضية التحكيم أنا أخلع خاتمي وهو يخلع، هذه لم تثبت إلا من طريق باطلة. القصد بعد أن قبل التحكيم علي رضي الله تعالى عنه، الذين أجبروا على التحكيم قالوا هذا قبل حكم الرجال، ولا حكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. علي كافر، ومعاوية كافر، ومعاوية وعمر عاص كافر. من أين جئتم بهذا؟ قالوا لأن المعاصي هي، إذن أول ما جاءوا به في قضيتهم هي قضية التكفير بالمعصية، بمطلق المعصية، أو التكفير بالذنب، أو التكفير بالكبائر. فهؤلاء عندهم أن الزاني كافر، والسارق كافر، والكاذب كافر، وهكذا. لماذا؟ لماذا يقول بهذا؟ هذه قضية نحن لسنا الآن في صدد شرحها، لأنها في موضوع مفارقة أهل السنة لفرق البدعة في قضية الإيمان. لكن هم يقولوا أن المعصية كفر، والكفر لا يوجد فيه صغير وكبير، كله كفر. وإذا والإيمان نوع واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. هذه قضية، أصل قضية الخوارج. ثم هم شيء آخر، ثم هم يلتقوا الخوارج يلتقوا على قضية ثانية وهي تكفير المخالف. هذه قضية قال الإمام الشافعي رحمه الله: أهل البدع إذا خالفته قال كفرت والصحيح أخطأ. فهم كانوا في جدالهم وفي نقاشهم إذا خالفهم رجل في أي مسألة قالوا عنه كافر، فهم يكفرون المخالف، أي واحد لا يقول بعقيدتهم كافر، وذلك هم يكفرون باللزوم. يعني لو جاء سني وقال أن فاعل المعصية ليس بكافر هم يكفرونه لعدم تكفيرها، وهم يرون هذا التسلسل الكبير. فالتكفير المخالف هذا من طريقهم. نحن أهل السنة هل نكفر المخالف؟ لا نكفر المخالف إذا كان قوله كفر فهو كافر، وإذا كان خلافه معنا ليس كفر لا نكفره. إذن الخلاف على مراتب عندنا، هم عندهم المخالف مرتبة واحد، أي واحد بخالفنا فهو كافر. ثالثا الآن لو صبرت من. ثالثا يرون الخروج عن إمام العدل، هذه أسس الخوارج، كل الخوارج يلتقون عليها كلهم. بعد ذلك هناك فرق للخوارج تزيد ببعض الشروط وتأتي ببعض الأمور وتخالف في بعض المسائل وتشط في بعض الأقوال، هذه مسألة أخرى. فمثلا بعض الخوارج يرون أن أصله أن قضية الإمام ليست مهمة في دين الله، فلو أن الناس قاموا بالدين بدون وجود إمام لا ضرورة للإمام، مثلا بعضهم يقول بهذا. وبعضهم يقول مثل الأباضية الآن، لا يقولوا أن فاعل الكبيرة كافر كفر أكبر، قالوا كافر بالنعمة، قال كافر بالنعمة. طيب في النهاية في جهنم ولا في الجنة؟ قالوا في الجنم، ليش اللفلف؟ المهم فهم هؤلاء الخوارج يرون هذا. لفظ الخروج لا يوافق كما ترون هذه الشروط الثلاث. نحن رأينا أن لفظ الخروج هو يوافق لفظا، يوافق البغاة الذين خرجوا عن إمام العدل، ولكن لا يوافق هذه المعاني. فالأئمة لا يطلقون الخوارج إلا أصلا من اجتمع فيه هذه الثلاث شروط، وخاصة الشرط الأول والشرط الثاني خاصة. واضح إخوان؟ أما قضية الخروج عن إمام العدل فبعض أهل السنة يقولوا بها ولا يسمى من الخوارج. واضح إخواني؟ الآن الخوارج إخواني يسموا بأسماء كثيرة في كتبنا، نحن علينا أن لا نشرح كثيرا القضية طويلة. يسموا كذلك عندنا بالحروري، خوارج أنهم خرجوا عن الإمام علي، يسموا كذلك بالحروري. لماذا الحرورية؟ كما قال عائشة رضي الله عنها قالت: أحرورية أنت؟ الحرورية لأنهم لما فارقوا الإمام علي رضي الله عنه ذهبوا فاجتمعوا في مكان في الجنوب الغربي للعراق سمي حرورا، فنسبوا إليه لهنا. واضح إخواني؟ ثالثا الخوارج يسموا كذلك الخوارج وحرورية، ويسمون في بعض الكتب أهل النهروان، لأن أول معركة قامت بين علي رضي الله عنه وبينهم التي وافقت وعد النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم كما سنبين في الحديث، كانوا من في منطقة تسمى النهروان. للذكر إخواني، أنا ذكرتها لكن من غير تفصيل، للذكر هل هذه الفرق كافرة عندنا؟ لما قال تفترق أمتي، فهل هذا افتراق عن دائرة الإسلام؟ تذكر الدائرة، أم أنها افتراق عن دائرة أهل الحق مع بقائها في الإسلام؟ على الجملة هذه الفرق لم تكفر. واضح إخواني؟ وإن سمى العلماء هذه الفرق بأنها كافرة لكن لم يكفروا أفرادها. والدليل على هذا أولا قوله صلى الله عليه وسلم تفترق ماذا؟ أمتي، فنسبهم إلى أمتي، ثم تعاون الصحابة معهم رضي الله عنه، فهذا علي لم يكفرهم، كانوا يقولون كفارهم يقول من الكفر فروا. فأولا نسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه إلى أمته، وثانيا الصحابة وهم الذين لا يختلفوا في هذه المسألة، أو في خلاف لكن يسير، أن عامة الصحابة لم يكونوا يكفروا هؤلاء القوم، يرونهم ضلال، يرونهم كلاب أهل النار. ما معنى كلاب أهل النار؟ بعض الناس كقوله صلى الله عليه وسلم عاق والديه في النار، فمعنى عنده في النار أنه خالد في جهنم كما هي قول الخوارج، معنى في النار أنه معذب في النار بمقدار معصيته، إلا أن يغفر له بالغفران. فهكذا كذاب أهل النار أي أنهم من أهل النار وهم كذابها إلا أن تشملهم الله. إذن هم معرضين للوعد، معرضين للوعد ومعرضين للوعيد، قد يصيبهم الوعيد بذنوبهم وقد يصيبهم الوعد بمغفرة الله، لأنهم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. واضح إخواني؟ فهؤلاء الجماعة ما يأتي واحد يأخذ نص كلاب أهل النار معنى كلاب أهل النار أنهم كفراء، هذا الجهل. لابد أن نجمع، قلنا أهل السنة لا يجمعون نصا واحدا، لا يقولون بنص ولكن يقولون بعامة النصوص. والدليل علي رضي الله عنه صلى عليهم، والدليل على هذا أئمة الحديث رووا عنهم، فهذا كما ذكرنا لكم عمران بن حطان شيخ أكبر فرقة ضل من الخوارج اسمه الأزارقة، سموا الأزارقة، روى له الإمام البخاري في صحيحه. لو كان كافرا هل يجوز الرواية عن كافر؟ هل تقبل رواية كافر؟ فهؤلاء لم ينقضوا أصل الدين، خالفونا ببعض الأمور التي ظنوا أنها قرب إلى الله من دين الله عز وجل، ولم ينقضوا أصل الدين، ولذلك هؤلاء ليسوا كفار. نعم نعم يوجد بعض الخوارج الذين يكفرون، لكن على الجملة لا ينكفروا كل عالم. يعني لما يأتي خارجي وينكر سورة يوسف هذا كافر، واضح إخواني؟ يأتي خارجي ويقتل صحابي لإسلامه، لإسلامي لأنك مسلم قتلتك، فهذا كفر، كفرت كعمل معين له، لكن لا يستدعي كفر طائفته وفرقته. واضح إخواني؟ هذه ننتبه لها. فلما نقول الخوارج كفار لا يعني ليسوا كفار، لا يعني أن كل خارجي ليس كافر، واضح إخواني؟ فهناك من انتسب إلى الخوارج ومن الكفار، ولكن كفرقة لا تسمى، لا يسمى أعيانها كفار، وإن جاز كما سيتبين لنا في حكم الطائفة أنه يجوز أن نقول الخوارج كفار، أو أن نقول عقيدة الخوارج عقيدة الكفر، لكن هذا لا يستلزم تكفير أعيانهم لأن هذا مجاله بحثهم مكان آخر. فهمتم هذه القضية إخواني؟ الخوارج هؤلاء للأسف كانوا تكفير المخالف لابد أن تزيد عليها شيء آخر ذكرته الآن، واستحلال دمه، هذه مشكلة. فالمخالف عندهم هذا كافر، ولذلك يستدعي عندهم أن دمه وعرضه وماله مباح، دمه وعرضه وماله مباح، مباح لهم. ولذلك كانوا قتلوا كثير، قتلوا بعض الصحابة، قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت وكانت زوجته حامل، قالوا له من أنت؟ قال مسلم. قالوا بل أنت كافر. قال أنا أقول لا إله، ألا يكفيكم أن أقول لا إله إلا الله؟ قالوا لا أنت كافر مؤذني. ذبحوا، ثم ذبحوا زوجته وشقوا بطنها وأخرجوا جنينها، يعني لأنه عامتهم من الأعراب. ولا يوجد صحابي إخواني من الخوارج، لا يوجد، واضح إخواني؟ هم من الفرق التي لا الصحابة قلنا متفقين ومجمعين على موضوع الإيمان، فالخوارج ليس واحد منهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعامتهم من الأعراب الأجلاف، كانت فيهم غرة، ولذلك كانوا دائما للأسف كانوا يعني شوكة في حلوق الأئمة. لكن عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، عالجهم بالعلم، هم كانوا مقاتلين أشداء، وزوج غزالة تسمعون به اسمه شبيب، الذي يقول الشاعر عن زوجته للحجاج، هذا شبيب كانت له زوجة مقاتلة مثله، كان لا يقاتل بسيف ولا برمح، كان يقاتل بعمود من حديد، شبيب هذا كان يقاتل بعمود من حديد، وكان ينام في وسط المعركة من شدة يعني بأسه وشجاعته، المعركة شغالة وهو ينام على، فيقول له المعركة، يقول دعوني أريد أن أنام، فإذا نام وكاد أصحابه أن ينهزموا كر على أعدائه فغلبهم. كان آية ذكره إذا أردتم أن تراجعوا في البداية والنهاية، ولعله في أول جزء السابع، لعله في أول جزء السابع، لا يوجد عندي، في أول جزء السابع من البداية والنهاية، في ذكر أخبار شبيب. هذا له زوجة اسمها غزالة، يوم أقسمت من كان أعداء أعدائهم الحجاج، فقالت لزوجته لقد تاقت نفسي أن أصلي في مسجد الحجاج في الكوفة، طبعا المسجد هو الذي يخطب فيه الجيش والعسكر، قالها ونعمة عين، في قضية ما فيش فيها شيء، فأخذها وأدخلها المسجد ووقف على المسجد بعموده حتى صلت وخرجت ولم يستطع أحد أن يقترب منها. فلذلك عير الشاعر الحجاج بقوله، إيش قال الشاعر؟ هلها رجعت إيه؟ أسد علي، قصيدة، أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا رجعت إلى غزالة في الورى، بل كان قلبك في جناحي الطائر، يعني من شدة خلعه. ولذلك الحجاج لم ينتصر عليهم ولا في معركة قط. وكيف مات شبيب؟ هذا كان يوما يمشي على الجسر، والجسر كان قديم ليس من الحجارة، كان من الحبل، من الحبال أو من الخشب الرقيق، فكان يركب فرسا، فمرت من أمامه، كان يركب حصانا، فمرت من أمامه فرس حائل، فأراد الحصان أن يطع الفرس فزلقت به رجله، وكان لا يتقن السباحة. هذه طريقة موت شبيب. المهم كانوا الخوارج مقاتلين أشداء، كانوا شيء يعني آية في قتالهم، وكان الناس ينفروا منهم. وعلي رضي الله عنه قاتلهم يوم النهروان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: كلاب أهل النار لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ولذلك أصاب الفضل علي رضي الله عنه عندما قاتلهم يوم النهروان، ورأى آية صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل صاحب الثديتين. واضح إخواني؟ والأساسهم قوله صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا محمد، اعدل، فإنك لا تقسم بالسوية ولا تعدل بين الرعية. فأراد بعض أصحاب الرسول أن يقتله، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا، أي أصل هذا، سيخرج من ضئضئ هذا رجل تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية. إلى أن قد يأتي قال ويقول: يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية، هذا الكفر. هو مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ومن شهد الزور فليس منا. واضح إخواني؟ فالمعنى ليس منا أنه كفر. واضح إخواني؟ ابقوا على ذكر لهذه الأمور، بارك الله فيكم. فهؤلاء الخوارج قلنا أنهم كانوا شوكة فلا في حلوق المسلمين يقاتلونهم وهكذا، حتى جاء أمر عبد العزيز ففل جمعهم عن طريق المناظرات، عن طريق المناظرات. فكانوا هو بعض الأئمة منهم على ذكر، كان من الخوارج بعض الخلفاء، فقال لهم: إذا كنتم أهل حق فنحن أولى منكم بالحق، تعالوا علمونا إياه، وإن كنتم على ضلال فتعالوا نبينه لكم. فجاءوا إليه ودخلوا، سمح لهم بدخول الأمصار ليجلسوا عند العلماء ويناقشوهم ويسمعوا منهم، ولذلك رجع كثير منهم. وأول رجوع كان بمجادلة من؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما استأذن علي، وكان ابن عباس خازن المال عند الإمام علي رضي الله تعالى عنه، فاستأذنه أن يجادلهم، فذهب عندهم وجاءهم وهو يلبس حلة جميلة، قالوا: يا ابن عباس، تركت دين الله إلى هذا الزج؟ يعني بعض الناس هكذا جهلوا، فلم ينظروا إلى علمه، رجل يلبس. قل: من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فذكر لهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس حلة جميلة سيراء وهكذا. ثم قال: لا تجادلوا قريش، لأنه ابن عباس من قريش كما تعلمون. فقال: لا تجادلوا قريش، فإن الله قد قال عنهم إنهم قوم خصيمون. المنقلب بعضهم أن يجادله، فجادلوا ابن عباس، والقصة طويلة لعلنا نقرأها في غير هذا الموطن. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وين موجودة قصة الخوارج؟ موجودة في أطهر كثير من أهل البدع الذين جاءوا بعدهم. بناء الخوارج أطهر كثير من المعتزلة، والخوارج أطهر كثير من المرجئة، والخوارج أطهر كثير من الشيعة الروافض. لكن لماذا خصهم رسول الله بالذكر؟ لماذا؟ لأنهم أول بدعة حدثت في الملة، ولأن الصحابة كانوا هم الذين تعاملوا معهم، الروافض لم يتعامل معهم الصحابة، فكان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بدلائل نبوته عليه. فليس معنى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج هم أشد أهل الفرق والضلال، لا، هناك فرق من الضالين أكثر منهم. ولذكرهم في الحديث، فإن الأنظمة والحكومات على مدار التاريخ استخدمت أن من يخرج عليهم فهو من الخوارج، من أجل أن يقبحوا سيرته وينفروا الناس عن اللحوق به. ولذلك حتى اتهم بها كبار وأئمة أهل السنة. الإمام أحمد كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى، لعله في المجلد الرابع، لعله المجلد أو المجلدات الأولى، قال: كان مضطجعا فدخل عليه رجل، لأن الإمام أحمد في آخر عمره كفر الجهمية، وكفر القائلين بخلق القرآن. فالقول بالتكفير الناس ما بسمعوا كلمة التكفير إلا فورا يذهبوا من الخوارج، ما دام بيكفر إذن هذا من الخوارج. فقال الناس، بعض الناس من الجهلة قالوا، جاء رجل قال يا إمام يزعم الناس أو يزعم بعض الناس أنك من الخوارج وأنك قلت بقولهم، فماذا أجاب الإمام أحمد؟ استلقى على ظهره وضحك. هذا جواب. لكن الإمام ابن القيم وابن تيمية اتهموا بأنهم خوارج، وذكر ذلك ابن القيم في نونيته، اقرأ النونية في المجلد الأول، ذكر أن أهل زمانه اتهموه بأنهم من الخوارج، اتهموا بأنهم من الخوارج، فماذا رد عليهم؟ قال الخوارج كفروا بالمعصية، أنتم تكفرون للتوحيد والإيمان. يعني انظروا المفارقة، الخوارج كفروا الناس لماذا؟ لكن أنتم تكفرون الناس بما؟ لتوحيدنا وإيماننا، لأننا نقول بالنصوص. ولذلك صدق من قال وإن لا أوافقه إذا علم اسمه فأنا أعلم ضلاله، فإنه قيل له أنكم خوارج، قال أنتم قلتم عنا خوارج وكفرتمونا، كفرتمونا لماذا؟ للطائر، كفرتمونا للمعصية. أنا آسف، قال نحن خوارج نكفركم للمعصية، أفرض أننا خوارج فنحن نكفركم للمعاصي، لكن أنتم كفرتم صدام للطاعة. لأنهم كانوا يقولون صدام ماذا؟ مسلم، كان صدام عند بعض القوم مسلم، هو الإمام الذي سيحيي الإسلام وأهله، واقرأوا قصائدهم واقرأوا رسائلهم إليه، يخاطبونه بما لا يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما دخل الكويت ماذا صار؟ بعثيا كافرا، ليس لأنه بعثيهم يعلمونه طول عمر بعدي، لكن كان مسلم بما كبر لأنه دخل الكويت. طيب لو أجد صلاح الدين هو جديد والمهدي، إيش بده يسوي في الكويت وقطر وإم الجمال والجوابين وأبو ظبي وأبو غزال؟ يعني ماذا سيصنع؟ فمن الطاعة توحيد مثل هذه البلاد، لكن نحن لا نقر، نقول صدام كافر ولم يوحدهم بالإسلام، وإنما أراد الكفر كفرا فوق كفر، لكن نحن نجادلهم بمنطقهم. انظروا إلى المنطق الأعوج عندها، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك تهمة الخوارج لا تخافوا منها، واستخدموا طريقة كنا نستخدمها أو أمرنا ببعض مشايخنا أن نستخدمها في وقت كان في بلادنا الاتهام بالرجعية عيب، المسلم كان يبقى رجعي فيتنفس، لا أنا مش رجعي، فذلك اضطر بعض المسلمين أن يتركوا كثيرا من دينهم لئلا يتهموا، حلقوا لحاهم، خرجوا نساءهم عاريات، لم يحافظوا على حد لئلا يقال رجعي. فمن طريقة إذا ناقشك واحد، كانت قديمة لبعض الشيوخ أول ما يناقشه يقول أنا فلان فلاني الرجعي، يعني تفقد قيمة الكلمة الرجعي، فهمتم؟ يعني ما يقول لك أنت رجعي، يقول أنا ما كلمة رجعي، ناقشني بعد ذلك. فلكن لا تقول نحن خوارج لأن هذا أمرا شرعيا، لكن إذا قال لك أنت خارج يقول له أنت مرجئ. إذا كانت القضية قضية حرب شعارات وليست بعلوم ودلائل وفقه وأدلة، فإذا قال لك أنت من الخوارج ماذا تقول له؟ أنت مرجئ. حتى إذا سكت قل تعال نتناقش نحن وإياك نقاش طلبة العلم طالبي الحق والهدى والصواب. جزاكم الله خير وبارك الله. الدرس السادس من دروس الإيمان. اللهم على رسول الله نسألك علما نافعا ورزقا طيبا، نعوذ بك من فتنة القول والعمل. اليوم الفرقة الثانية التي نحن بفضل الكشف عنها والتعريف بعقائدها وفرقة المعتزلة. المعتزلة اخواني، المعتزلة هذا اسم كثر الحديث عنه في كتب اهل السنة والجماعة، وكذلك حدث الصراع المرير بين أهل السنة والجماعة وبينهم. وهذه الفرقة نشأت تاريخيا للذكر، نحن كما قلنا وكما اتفقنا أننا لن نطير في هذه الفرق كثيرا، ولكننا نمر عليها حتى إذا مرت معنا خلال البحث القادم تكون الصورة واضحة لدينا أو شبه واضحة لنقل عن هذه الفرق أو هذه المصطلحات التي ستمر علينا. المعتزلة أسباب هذا اللفظ ذكر أسباب كثيرة، لكن أشهرها أي المذكور في كتب العلماء أنه كان هناك رجل يسمى واصل بن عطاء، واصل بن عطاء، هذا واصل بن عطاء إخواني الغزال، يعني يسمى الغزال، كان من جلساء الحسن البصري أحد أئمة التابعين الصغار. اختلفوا يوما في مسألة المؤمن، هل المؤمن إذا فسق، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، المؤمن إذا أصاب معصية كبيرة، معصية كبيرة، ما حاله؟ أهل السنة والجماعة يقولون هو مسلم، ولكن لا يجوز أن يطلق عليه لفظ المؤمن، واضح؟ الخوارج كفروا، قالوا إذا أصاب كبيرة فهو كافر. الحسن البصري له عبارة، قال هو منافق، وهذا سنحدده كثيرا في موضوع الإيمان وخلاف أهل البدع. واصل بن عطاء قال لا مسلم ولا كافر، لا مسلم مؤمن ولا كافر، ما هو؟ قال هو فاسق. هذه منزلة ما بين إسلام الرجل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما بين إسلام الرجل وما بين كفره، وهي مرتبة الفسق. هذه المرتبة في الدنيا نعامله معاملة المسلمين، لكن لا يجوز لنا أن نطلق عليه لفظ الإسلام، ولا يجوز لنا أن نطلق عليه لفظ الإيمان، وهو ماذا؟ فاسق. لكن في الدنيا بما نعامله معاملة المسلمين. أين مآله في الجنة؟ أين مآله في الآخرة؟ قالوا في النار. إذن هم في الدنيا يفرقوا في الاسم ويوحدوه في العمل مع المسلمين، في الدنيا يفارق المسلمين بإطلاق لفظ الفسق على الفاسق الملي، وهي أول مسألة حدث فيها خلاف كما قلنا سابقا، مسألة الإيمان، أي الفاسق الملي، أي الفاسق المنتسب إلى الإسلام. هذا واصل بن عطاء قال مع أهل السنة في الدنيا نسميه فاسق، لكن ليس مسلم، اختلف مع أهل السنة بمعاملته، التقى مع أهل السنة أي معامله معاملة المسلمين. في الآخرة يلتقي مع من؟ مع الخوارج. في الآخرة أين الفاسق الملي عنده؟ يلتقي مع من؟ مع الخوارج. المعتزلة إخواني كفر، وطرائقهم ومذاهبهم كثيرة، وكل رجل واحد فيهم له مذهب وله طريقة. المعتزلة ليسوا، لكن تجمعهم أصول خمس، يعني هناك الجاحظ، أبو عمرو الجاحظ المشهور لديكم، المعروف، الكاتب الأدبي الذي كان يسمى بخطيب المعتزلة، الجاحظ كان يسمى بخطيب المعتزلة. ومن هو خطيب أهل السنة مقابلة بخطيب المعتزلة؟ إذن قتيبة الدينوري كما حدثناكم. فهذا له مذهب اسمه الجاحظية. أبو علي الهاشمي البهشمي اللي هو من أقران الإمام أبو الحسن الأشعري، هذا له مذهب اسمه البهشمي. واضح إخوان؟ النظام له مذهب اسمه النظامية. كل واحد من المعتزلة يأتي بقول في مسألة يفارق فيها رأي الجماعة، رأي أهل السنة والجماعة، يفارق فيها رأي الجماعة المعتزلة، فيحمل مذهبا لوحده. لكن كلهم لا يسمى الرجل معتزلي حتى يجمع عنده ويقول بمبادئ خمسة. ما هي الأصول الخمسة عند المعتزلة؟ ولا يسمى الرجل معتزلي حتى تجتمع لديه هذه الأصول. أولا التوحيد، أولا التوحيد، وكما سترون معي الآن أن هذه أسماء سنية شرعية، لكن على أي معاني؟ على معاني عندهم خاصة لديهم، فهم أهل التوحيد. ثانيا عندهم منزلة بين المنزلتين، نعم. ثالثا العدل، رابعا الأمر بالمعروف، خامسا ما هي؟ التوحيد، العدل، المنزلة من منزلتين أو المعروف عن المنكر كذا. الخامسة من يذكر؟ نعم، وجوب الأصلح على الله. لا، هي العدل وجوب الأصلح. ستأتي لقلة، لأنه لا يوجد لدي كتب حتى أراجع قبل أن آتيكم فأنسى، بالرغم أن هذا الموضوع ربما ألقيته أكثر من 10-15 مرة تدريسا، لكن يعني سامحونا. الآن ستأتي إن شاء الله، لا بأس. ما هي هذه المبادئ الخمسة عند المعتزلة؟ هذه كما سترون: العدل، التوحيد. أنت لو تركتها في ذهني بنفس المرتبة كان جاء، فلا بأس. العدل، التوحيد، لا هي التي وراها، العدل، التوحيد، لا بأس. نعم، جزاك الله خير يا عمر عبد الرحمن. نعم، انتهى الوعد والوعد. هذه المبادئ الأصول الخمسة شرحها عبد الجبار المعتزلة، القاضي عبد الجبار المعتزلة. كثير منهم كانوا قضاة، فمن قضاتهم القاضي عبد الجبار، شرحه في كتاب اسمه شرح الأصول الخمسة، وصل إلينا كثير منه، لكن كثير منه كذلك مفقود، لم يطبع بعد. هذا عبد الجبار المعتزلي للأسف أنه كان قاضيا عند من يعرف قاضي عند تيمورلنك؟ عبد الجبار المعتزلي كان قاضي عند تيمورلنك. تيمورلنك تعرفونه؟ هو الذي هو ثلاث هجمات، للذكر، ثلاث هجمات كبيرة على بلاد الشام تمت من قبل التتار. الهجمة الأولى عن طريق هولاكو، الطلال جنكيز خان ما وصل بلاد الشام، هولاكو كان قائد العسكر بعد جنكيز خان. جنكيز خان هو إمامهم، إلههم الأعظم، الذي هو بنى التتار. التتار كانوا قبائل متفرقين في شمال شرق آسيا، متفرقين، قبائل متفرقة. فجنكيز خان كان ولد، يقال أنه ولد وفي يده قطرة دم، فأولها من سمعها بأنه سيسفك الدماء كذا. المهم لا يهمنا. فأول هجمة وصلت بلاد الشام ضد المسلمين من قبل التتار كان هولاكو. هولاكو صد في أي معركة يا مشايخ؟ أي معركة صد فيها؟ معركة عين جالوت. صد في هذه المعركة، وكان قائد المسلمين يومئذ قطز، الذي جاءوا من مصر، وهو ما يسمى بالممالك البحرية. الغزوة الثانية للتتار على بلاد الشام كانت بقيادة قازان. هي هجمات كثيرة، لكن هذه قلنا أكبر ثلاث هجمات، كان بقيادة قازان، وصدوا في معركة اسمها مرج الصفر، ومعركة ثانية اسمها شقحة، اللي شارك فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه المعركة الثانية، وصد عن بلاد الشام ولم يدخلها. المعركة الثالثة أو الهجمة الثالثة كانت بقيادة تيمورلنك، وهذه التي صدها اللي هو اسمه هذا قالون، اسمه لا قالون، هذا اللي علق طولون ابن طول. هذه صدت، لكن بعد ذلك تيمورلنك بعد موت هذا الزعيم الإسلامي ورثه ابن له ضعيف جدا، فاستطاع تيمورلنك أن يجتاح. وقيل هذه للذكر إخواني فقط، نحن ننبه لأنها قضايا خطيرة. تيمورلنك هذا قيل أنه تشيع، وهو صحيح، لأنه لما وصل إلى منطقة تسمى منطقة اليوم الذهن ضعيف جدا. المهم هو جاء تيمورلنك من شمال شرق آسيا ووصل إلى إيران، وقابل هناك رجل يسمى صفي الدين، نعم، في منطقة تسمى أردبيل، تسمى منطقة هناك، قابل شيخ صوفي اسمه صفي الدين، الذي هو أساس الدولة الصفوية. شيخ صوفي له أتباع وطريقة. تيمورلنك أقطع صفي الدين الأردبيلي، أقطعه منطقة أردبيل كلها، أعطاه إياها، وهي التي كانت أساس بعد ذلك لحفيده الرابع، لحفيد صفي الدين الأردبيلي المسمى بإسماعيل أن يبني الدولة الصفوية اللي هي الشوكة الثالثة في جنب دولة الإسلام، دولة الخلافة. دولة الخلافة العثمانية كانت ثلاث شوكات في تؤلمها في خاصرتها. الدولة الأولى هي الدولة القيصرية، حروبهم مع القياصرة شهيرة. الدولة الثانية الدولة الصفوية في إيران، ومشاكلهم كثيرة سأفصل عند الشيعة مع قضيتهم في هذه القضية. الدولة الثالثة هي أوروبا، هذه أوروبا. هي ثلاث شوكات كانت في خاصرة الدولة الإسلامية الخلافة، ثم أسقطت على يد زعيم المسلمين اللي هو الحسين بن علي ابن الإنجليز البار، اللي هو جد الترانزستور، هذا ملك الأردن. المهم تيمور لنج جاء واجتاح، وللأسف دخل حماة، دخل حلب ودخل دمشق، واللي هو الوحيد بين هؤلاء الثلاثة الذي استطاع أن يدخل قلعة دمشق. دمشق دخلها قازان، لكن القلعة لم يستطع أن يدخلها، لكن دخلها تيمور لنج. وبإعادي شيعي، هنا النقطة لمن يعتبرون أغبياء لا نفهم في التاريخ، بإعادة شيعي أي بإعادة من صفي الدين الأردبيلي، هذا قلعة دمشق لم يبق فيها نفسا يتلجلج. قتل جميع أهلها سوى 500 طفل، وقيل 50 هكذا تذكر كتب التاريخ، 50 طفل مات أو 500 طفل بقيوا أحياء، أبقاهم، فبعضهم بيع للتجار، وبعضهم مات من الجوع والبرد، وبعضهم أكلته الدواب هوام الأرض. لم يبق في قلعة دمشق رجلا واحدا. تيمور لنج لم يتعرض شيئا لحمس، لم يفعل بها شيء، قال كرامة لقبر خالد بن الوليد، رجل يعني ولاي كما ترى صالح، يعني بخاص من القبر، قبر خالد. ولكن أهل دمشق أثناهم. أما في حماة ففجر في نسائها، لم يقتل كثيرا ولكن فجر في النساء. ولكن للذكر للأسف إلى الآن بعض بلادنا في بلاد الشام يسمون أهل بلاد الشام أولاد تيمور لنج، وهذا خطأ، ينبغي أن يسموا أهل حماة لأنه ما فجر في دمشق ولكن قتل كثيرا في دمشق لعنه الله. ابن عرب شاك كتاب من يراد أن يراجع في مسألة تيمور لنج فليراجع كتاب اللي هو عجائب المقدور أو علائم المقدور في عجائب تيمور، أي عجائب تيمور لنج، لمؤرخ عاصره وعاشره وهو ابن عرب شاه. كتاب مطبوع موجود في السوق، وهو كتاب رائع جدا يبين أمره، وهو يبين كذلك شيعية تيمور لنج. وعبد القادر المعتزلي هنا الذي ذكرنا كان قاضيا عند عبد الجبار القاضي المعتزلي صاحب كتاب شرح الأصول الخمسة، كان قاضيا عند تيمور لنج. وكيف فتحت دمشق؟ هذه لابد أن نفهمها، يعني لو نعرج عليها للفائدة، وإن كانت كيف فتحت دمشق بفتوى العلماء. خرج ابن مفلح الحنبلي إمام من أئمة أهل السنة، طبعا هذه المعركة تيمور لنج بعد شيخ الإسلام ابن تيمية سنة 782 للهجرة، دخل دمشق، أي قلعة دمشق. كيف أهل السنة ما زالت فتوى ابن تيمية بعدم تسليم دمشق لهؤلاء التتار ترن في آذانهم، لكن ما زال أعداؤه وخصوم هذه الدعوة موجودين، لأنه في زمانه كذلك كان يوجد علماء يقول كيف تقاتلون هؤلاء القوم الذين يصلون ويؤذنون وعندهم قارئ ويصلون على النبي وهكذا. فالناس ما زالت الفتوى أثرها موجود، وكذلك أثر خصوم هذه الفتوى. فلما جاء تيمور لنج فقالوا لنرسل علماء ليجلسوا مع تيمور لنج ليروا حاله، هل هو يعني رجل صالح ولا رجل فاسد. فلما ذهبوا عندهم مكثوا عنده أسبوع. فمن الذي ذهب؟ اثنين من العلماء. العالم الأول الذي ذهب عبد الرحمن بن خلدون صاحب التاريخ، وكان زائرا، هو أصل عبد الرحمن بن خلدون ماذا بربري، وعنده نزعة بربرية للذكر في مقدمته، لا بأس، يتهجم على العرب كثيرا ويعتبر أنهم ليسوا أصحاب حضارة وليسوا كذا، مقدمة من قرأها يرى فيها ذلك، عنده يعني نزعة بربرية. وللذكر يعني ذكر ابن الذهبي في سير أعلام النبلاء ثلاثة، لا تحمر أنوفكم لا تغضبوا، ثلاثة في أصلها الفساد: الفأر والبربر والجراد. نعوذ بالله من العصبية، لكنها للدعاء. لكن الحقيقة البربر كانوا قبائل شرسة مقاتلة، الدين قلما دخل فيهم بقوة حتى يعني وقت متأخر. فذهب كان عبد الرحمن خلدون زائر لبلاد الشام في ذلك الوقت، فأرسل كمندوب بصفته مندوب لأهل الشام ليروا حال تيمور لنك، هو وابن مفلح، ابن مفلح الحنبلي واضح إخواني، وهو من أبناء صاحب كتاب الفروع، كتاب الفروع اللي من أعمدة الكتب الحنبلية. فذهب وجلس عنده أسبوع، فكان تيمور لنك رجل مسلم على طريقة مسلمين حكامنا هذه الأيام، إذا ذكر النبي تمسح دموعه يعني تتساقط، و يعني حزنا لذكر النبي ومحبة لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم ويصلي ويقرأ القرآن، وعنده المرتلين والشيوخ وأصحاب العمائم. فلما رجعوا إلى قلعة دمشق قالوا افتحوا له، والله هذا الرجل أحب إليكم وأحسن من حكامكم. ففتحوا قلعة دمشق إليه، أول يوم دخلوا في دمشق أعلن الأمان فيها، ثاني يوم أباحها وأمر بأن لا يبقى فيها نفس، قتل الجميع ما أبقى فيها. وحينئذ عز الروافض والنصارى والمشركون في تلك البلاد. فهذا بالذكر أمر الشيعة، هذا إخواني الدولة الصفوية الدولة الشيعية المعروفة، لا أريد أن أخوض. المهم فعبد الجبار شرحها الآن فقط للذكر. المعتزلة إخواني يقسموا إلى قسمين في الكتب، وهذان القسمان ليس يعني ليس على درجة عالية من الاختلاف، يسمى هناك المعتزلة البغداديون والمعتزلة الكوفيون أو البصريون، واضح؟ المعتزلة يقسموا إلى قسمين، المعتزلة بغداديون والمعتزلة بصريون. ما الفارق بينهم؟ المعتزلة قبل الدولة العباسية كانوا بصريون، ماذا يعني؟ كانوا يعني يميلوا إلى آل البيت، يميلوا إلى آل البيت ويرجحون علي، يرجحون علي على بقية الصحابة، يعني فيهم هذه نزعة التشيع. لما بنيت بغداد بناها العباسيون، جهاز العباسيون وبنوا بغداد، فصاروا يميلون إلى عدم تفضيل علي، واضح إخواني؟ فهذا الفارق ما بين المعتزلة البصريون والمعتزلة البغداديون. إذن هو فارق زمني كما تروا، وليس فارق مكاني إنه في معتزلة في بغداد ومعتزلة في البصرة، لا، ولكن فارق زماني ما بين بناء بغداد وعدم بنائها، فهو فارق زماني. نشرح هذه الأصول، وسنتكلم بشيء من التفصيل بعد ذلك عن نفسية المعتزلة، كما تكلمنا عن نفسية الخوارج وحالهم نتكلم عن نفسية أهل الاعتزال. ماذا يعني التوحيد عند المعتزلة؟ ماذا يعني عندنا أهل السنة؟ هو إفراد المعبود، يعني أنك لا تعبد إلا الله، فهو إفراد إرادة الإنسان لمعبود. ما هو التوحيد عند أهل السنة؟ ما هو توحيدنا نحن؟ توحيد إرادتك، توحيد قصدك، أن لا، وتوحيد ماذا؟ طاعتك. هذا هو التوحيد عندنا. ما هو التوحيد عند أهل السنة؟ ما معنى لا إله إلا الله الذي يعني التوحيد كما سنفصل؟ هو توحيد إرادة القلب وتوحيد طاعة وامتثال. التوحيد عند الصوفية ماذا يعني؟ ما هو أس التوحيد عند الصوفية؟ الفقر. يقول التوحيد هو إفراد الغني ونظرتك إلى نفسك كعبد إلى أو كفقير إلى هذا الغني. هذا عند الصوفية على الأغلب، وإن كانت الصوفية عندهم التوحيد على الصحيح هو توحيد الفاعل والمفعول الذي سميناه أو الذي يسميه العلماء، ما هو؟ وحدة الوجود، أنه لا فرق بين الفاعل والمفعول، لا فرق بين العبد والرب. التوحيد عند المعتزلة هو ماذا يعني؟ إفراد القديم. هذا يعني إذا التوحيد عندهم إفراد. ماذا إفراد القديم؟ ماذا يعني هذا؟ عندهم مشكلة وعقدة المعتزلة، أن القديم واحد وهذا هو التوحيد، فإذا تعدد القدماء هذا الشرك. الآن حتى لفظة القديم كما تعلمون لا توجد في الكتاب والسنة، إنما الذي في الكتاب والسنة هو ماذا؟ الأول، هو الأول والآخر، الأول الذي لا بداية له والآخر الذي لا نهاية له. فالقديم عندهم إفراد القديم عن كل شريك له. ماذا أدى إلى هذا؟ ما هو أساس التوحيد عندهم؟ كما سنفصل إذا قدر الله لنا في دروسنا للأسماء والصفات. عند المعتزلة الاسم غير المسمى والصفة غير الموصوف، هذا عند المعتزلة. بمعنى احنا الاصل الصفة قائمة في الموصوف، فلا نتصور صفة بلا موصوف، فهي قائمة، لا هي غيره ولا هي نفسه، هي قائمة فيه، هي قائمة فيه الصفة، كما تقول فلان ابيض، هي ليست غيره وليست هو هو، ولكنها قائمة به، لان الصفة امر عرضي لا يوجد الا في شيء له ذات، له ذات مستقلة. المعتزلة يقول الصفة غير الموصوف، بمعنى الله عز وجل من صفاته رحيم، ومن صفاته غفور، ومن صفاته خالق، ومن صفاته حكيم، واضح يا اخواني؟ صفات الله عز وجل، هذه الصفات لا يجوز ان تكون هي الله، ولا بل هي غير الله، شيء غير الله عز وجل. هذه الصفات عندهم الصفة غير الموصوف، فلو قلنا هذه الصفات قديمة لأنها غير الموصوف، لو قلنا هذه الصفات قديمة لأدى إلى تعدد القدماء، فهمتم هذه؟ لأدى إلى تعدد القدماء، وهذا هو الشرك، وهذا الذي أدى بهم إلى نفي الصفات عن الله، قالوا الله لا صفات له، وهذا هو أساس مذهبهم. والتوحيد عندهم إفراد القديم، أن لا يكون إلا واحد، فلا ينبغي أن تكون إلا الذات قديمة، الذات، وهذه الصفات ليست لله، لأنه كذلك لا يجوز أن تلتحق هذه الصفات بالله، لأنه لا يجوز عليه الحوادث. فهذه الصفات ماذا تعني عندهم؟ هذه الصفات مملوكة لله، مملوكة، مثل بيت الله، دابة الله، كلب الله، ناقة الله، وهكذا، واضح؟ بيت الله، هل الله هو البيت أو البيت هو الله؟ لا، هذه نسبة البيت إلى الله، نسبة ملك وتشريف. كذلك سمع الله عندهم هو ماذا؟ هو نسبة ملك وتشريف، انتسب السمع إلى الله لا صفة له، ولكن ملكا له وتشريفا له. فلذلك الصفات لا تجوز على الله، لا يجوز أن نقول الله سميع، لا يجوز أن نقول الله بصير، ولكن إذا قالوا هذا فإنما يعني به أن السمع مملوك إلى الله، والبصر مملوك إلى الله، والسمع مملوك إلى الله، والقدرة مملوكة إلى الله. فهمتم هذه القضية؟ ما معنى التوحيد عندهم؟ هو إفراد القديم عن غيره، أي تجرد الذات عن الصفات، ما فيش صفات. فهمتم هذه القضية؟ فقط حتى لا تلتبس في أذهانكم هذه الصورة، فنؤجلها إلى وقت لاحق لدقتها، لابد أن نبين ما هي عقيدتنا في هذا الأمر. نحن عقيدة أهل السنة في هذا الأمر إخواني، النسبة إلى الله، نسمع نحن سمع الله، بصر الله، يد الله، وهكذا، ثم نسمع بيت الله، دابة الله، عبد الله، وهكذا. ناقة الله، ناقة لا سنة ينسب إلى الله، أنت عبد الله، أنت خلق الله، أنت دابة الله، أنا دابة الله، يعني أي يدب على الأرض، ماذا يعني الآن؟ ماذا ما هو الفارق بين هذه وهذه؟ ما هذا الآن؟ نحن عندنا كلها منسوبة إلى الله، كلها مضاف ومضاف إليه، منسوبة إلى الله، فكيف نفرق بين ما هو صفة وما بين ما هو مملوك ونسب إلى الله نسبة ملك، لكن لماذا خص بهذا؟ نسب إليه تشريفا له، كما قيل عن عيسى روح الله، وإلا أفأنت روح الله وأنا روح الله، لكن لماذا خص بكونه روح الله تشريفا له؟ وهذا بيت الله، أليس هو ملك الله؟ فلماذا خص المسجد ولماذا خص بيت الله الحرام تشريفا له، نسب إليه تشريفا، وإلا فالكل هو ملك الله عز وجل. ولهذا سنتبين إذا لم يفترق لديك هذا، ستكون سبيل للنصارى أن يغيروا عقيدة المعتزلة إلى قضية خلق القرآن كما سنرى. ما هو الفرق بين هذه وهذه؟ إذا كان المضاف يستقل بوجوده عن المضاف إليه، فحينئذ النسبة نسبة ملك. نكتبها. إذا كان المضاف يستقل بوجوده عن المضاف إليه فالنسبة نسبة ملك. وإذا كان المضاف لا يستقل بوجوده عن المضاف إليه فالنسبة نسبة صفة. الآن عمرك شفت سمع ماشي لحاله فتقول هذا السمع في سمع لحاله ممكن يستقل بوجوده؟ ممكن. أو بصر مستقل بوجوده بصر هنا كما نرى بصرا ممكن؟ لا يمكن. دابة هكذا يد الله هكذا لا تستقل بوجودها عن المضاف إليه فحينئذ إذا لا يستقل بوجوده فهي صفة. واضح؟ فهنا السمع صفة لله، البصر صفة لله، اليد صفة لله، الخلق قدرة صفة لله عز وجل. فهمتم السؤال؟ لكن إذا كان المضاف يستقل بوجوده ممكن تصوروا لوحده البيت لوحده، بيت عمر، بيت خالد، خالد في مكان والبيت في مكان آخر، مستقل بوجوده. واضح؟ فإذا كان هذا يستقل فحينئذ النسبة نسبة نسبة ملك. فهمتم كيف تفرقون بينهما؟ والتفريق واضح. المعتزلة لا يفرقون بينهما، فالكل عندهم نسبة ملك. السمع مملوك وليس صفة لله، البصر مملوك وليس صفة لله، وهكذا، والخلق مملوك وليس صفة لله. الصوفية كلها نسبة صفة، لأن يعني كل عندهم الله. مش الصوفية وحدك وجود؟ فالبيت الله هو الله، صفر صفات الله، هو جزء من الله. وهكذا الدابة والبيت، لأنه لا فرق عندهم بين البيت المخلوق وبين الله الخالق، فالكل واحد. وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا الكلام. فهمتم إخواني كيف تفرقون بينه؟ فالتوحيد عندهم هو إفراد القديم الذي يستلزم عندهم تعطيل الذات عن الصفة. هذه القضية، هذا أصل هذا. من جاءت ماذا؟ بعض أهل السنة يقول بعضهم، وأنا أشك، لأنها معقول عقلية رجل مسلم تصل الانحدار لهذه الطريقة؟ يقول أن سبب بعض كتب الملل والنحل تذكر سبب ورود هذه الشبهة عليهم هي شبهة النصارى. نحن نقول في كتابنا أن عيسى هو روح الله، وماذا؟ وكلمته. هي عيسى كلمة الله، عيسى إلى النهاية، مش هيك عنا؟ نحن لابد الآن لو قلنا كلمة الله كلام الله، ما هي كلام الله؟ صفته. لكن هنا عيسى كلمة الله، هل يجوز أن نقول عيسى صفة الله؟ لأن الكلمة هي الكلمة، الكلمة صفة من صفات الله، القرآن كلام الله صفة من صفات الله. فجاء النصارى وقالوا أنتم تقولون عيسى هو كلمة الله، وكلمة الله صفة من صفاته، إذن عيسى هو صفة من صفات الله، إذن هو إله. فاضطروا أن يعاكسوهم في القضية وقالوا كلمة الله مخلوقة، لأن عيسى كلمة الله، إذن وكلمة الله مخلوقة، إذا عيسى مخلوق، إذا كلمة الله مخلوق. فهمت؟ إذا القرآن مخلوق. فهمتم القضية كيف جاءت؟ فهمتم؟ إلا ما هو الرد عليهم؟ عيسى ليس هو ذات الكلمة، عيسى هو ذات الكلمة، لا، كلام الله إما تشريعا فيه الإخبار والأوامر كالقرآن، وكلمته كذلك أوامره التكوينية، إما أوامره التشريعية بقوله لك صلي زكي حج يا أيها الذين آمنوا توبوا، يا هذا كلمة ماذا؟ تشريعية. وكلمته خلقه، إنما إذا أراد شيئا إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فخلق الله هو بكلامه، لكن هل الخلق هو ذات الكلمة؟ يعني بمعنى الله قال لعيسى يا عيسى كن كما قال لآدم كن. هل هو لفظ كن عيسى هو لفظ كن أو هو مقتضى الكلمة التي قالها الله؟ أثر الكلمة التي قالها مقتضى ليس أثر. مقتضى كلمة الله مقتضى ليس هو ذات الكلمة. فهمتم إخواني؟ هذا رد على هؤلاء الخبثاء، لكن هكذا وقع. فهمتم هذه القضية ما معنى التوحيد عند المعتزلة؟ نأتي إلى الصفة الأخرى وهي العدل، لابد منها قبل أن نشرح منزلة بين المنزلتين. العدل معناه هنا عندهم مذهب القدر. العدل عندهم سنشرحه، العدل عندهم ماذا؟ مذهب. نحن مراتب القدر وكما سنفصل فيه كثيرا، مراتب قدر الله أربع مراتب عندنا، أربع مراتب. ما هي؟ كما تلاحظون اليوم جافة، فيش فيها سبع الحكام، مشكلة يعني. مرتبة القدر الأولى العلم، علم الله الأزلي السابق لما سيكون، علمه سبحانه وتعالى فكتبه. ثانيا ماذا؟ علمه فكتبه فأراده فخلقه. أليس تكوين الله أي عمل في الدنيا يمر في هذه الأربع مراحل بالنسبة إلى الله؟ وكذلك بالنسبة إلينا، لكن الكتابة قد تحصل، لكن بالنسبة إلينا ما هي صفتنا؟ غير صفة الله كما تعلمون. يعني أنت أول شيء تعلم الشيء وقد تقيده، أنت بالنسبة إليك لأن لا تنسى، بالنسبة إليك أيها الإنسان، فأنت علمته فكتبته ثم أردته ثم فعلته، لكن أنت لا تخلقه. فهمتم؟ بالنسبة لله عز وجل أول شيء العلم، ثانيا الكتابة، علمه وعلمه أزلي لا أول له، مفهوم؟ علمه أزلي لا أول له، حيث كانت ذاته كانت صفاته، والقول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، فلما كانت ذاته أزلية فعلمه أزلي سبحانه. أخواني عندما يتلاشى، عندما تصل اللامة ما لا نهاية يتلاشى القانون. أنا أريد أن أنبهكم بهذه النقطة، ما لا نهاية لا قانون فيه. كيف؟ أضرب لكم مثال يضربه أصحاب هذا العلم. الآن عندنا المستطيل، هذا المستطيل في القانون الفيزيائي العلمي لا يسمى الشيء مستطيل حتى يكون طوله أكبر من عرضه، وإلا لا يسمى مستطيل. فإذا تساوى يكون مربع، وإذا كان أربع أضلاع، أربع أضلاع، ولا بد ما بين الضلع والضلع اجتماع اللي هي أن يكون قائم. لكن هنا يعني يكفينا ما هنا. المستطيل لا يسمى مستطيل حتى يكون طوله أكبر من عرضه. لو أن هذا المستطيل يقول فيزيائيون تصغر صغر ثم صغرناه ثم صغرناه صغرناه صغرناه، قال إلى بعد ذلك صغرنا إلى درجة ممكن تصورها، لكن يبقى ممكن تصورها مستطيل طوله أكبر من عرضه. قالوا لكن إذا تصغر هذا المستطيل إلى ما لا نهاية، تصاغر إلى ما لا نهاية، يتلاشى هذا القانون بحيث يكون المستطيل طوله أكثر من عرضه، يتلاشى هذا القانون. وكذلك إذا كبر إلى ما لا نهاية، لو أن هذا المستطيل كبرنا كبرنا كبرنا إلى ما لا نهاية يتلاشى، إلى ما لا نهاية، ما لا نهاية يتلاشى هذا القانون. فالقانون الفيزيائي الذي نتعامل به يتعامل مع المحدود ليس مع الله ما لا نهاية. الله عز وجل دائما ما لا نهاية لأنه مطلق، قدرته ما لا نهاية، فلذلك ما بتقدرش تتعامل معاه بالقانون الفيزيائي. هو الذي خلقه، فهل يخلق أحد شيئا من أجل أن يجبره؟ فهل يخلق الله قانون ليكون هذا القانون حاكم على الله؟ حاشا، هو خلقه ولم يخلق كخلقك. ممكن تخلق ريموت كنترول ويخرج عن إرادتك كما يصوروا في بعض الأفلام، صنعوا إنسان آلي ثم خرج عن قدرته. لكن الله كما يمثل بعضهم، أنت الآن في معك مسدس وفيه طلقة، إذا أنت ما زلت مالك لإرادتك في إطلاقها، لكن إذا أطلقتها هل لك القدرة على توجيهها بعد ذلك؟ لا تستطيع، لأنك كانت مربوطة بالسلك أو مربوطة بلا، لكن هكذا إذا خرجت أنت لا تملك أمرها. لكن الله إذا أخرج القانون خرج عن قدرته، حاشا وكلا، هو قدرته فوق ما نتصور، فوق ما فوق المال نهاية. فحديثنا الآن عن المال نهاية، حديثنا عن الله ما لا نهاية. نرجع أين كنا؟ علمه سبحانه وتعالى أزلي، وعلمه كذلك مطلق، وعلمه غير محدود مطلق وأزلي، فهمتم؟ علم سبحانه ثم كتبه. أليس ألم يأتي في النصوص أن الله كتب علمه؟ كتب في اللوح المحفوظ، واضح إخواني؟ فكتب ثم إذا جاء وقت حدوث الفعل الذي علمه الله أراد ثم خلق. لا، الخلق لا يقع إلا بإرادة، واضح إخواني؟ الإرادة هنا هي إرادة الخلق، لكن إرادة الخلق السابقة عن حدوث الفعل هذه لا تسمى إرادة، واضح؟ لا تسمى إرادة. هذا سنفصله في القضاء والقدر، لكن يكفي أن نفهم هكذا. لا يحدث شيء قدري إلا بهذه المراد. أوائل القدرية، أوائل القدرية هم الذين نفوا هذه المراتب الأربعة بالنسبة إلى حدث الحيوان صاحب الإرادة الذي هو الإنسان وغيره من أصحاب الإرادات كالحيوان الذي فيه الحياة. فجاءوا إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقالوا له جئناك من عند قوم يقولون أن الله لا يعلم الشيء قبل وقوعه وأن الأمر أنف. فنفوا علم الله بحدوث شيء من أصحاب الإرادات، فنفوا الكتاب قطعا، لأنه نفوا علمه ونفوا إرادته ونفوا خلقه. فلذلك عندهم أن أي إنسان يعمل عمل، أي واحد حيوان له حياة يعمل عمل، الله لا يعلم هذا العمل، ولم يشأه، ولم يخلقه، ولم يكتبه. هؤلاء القدرية الأوائل، أصحاب مذهب القدري الأوائل، هؤلاء أهل السنة كفروهم لنفوا العلم عن الله، والعلم لا يمكن تصور الذات بغيرها، ولا نتصور إلها جاهدا. السؤال بعد ذلك، قبل أن نسأل هذا السؤال، بعد ذلك جاء المعتزلة فأثبتوا العلم، ولكنهم نفوا الكتاب، علمه لكن لم يكتبه، لأن الكتاب عندهم سائقة تسوقك للفعل، ونفوا الإرادة ونفوا الخلق. فقالوا كما تعلمون أن الحيوان والإنسان يخلق أفعاله، الإنسان يخلق، هذا الذي سمي في مذهبنا بمذهب القدر. لماذا سموه عدلا؟ لأنهم لم يتصوروا الإرادة ولا الكتاب ولا الخلق إلا على معنى السوق لا معنى السوق. فقالوا إذا علم الله أن عين من الناس سيزني فكتبه عليه، ثم أراد أن يحدث هذا الأمر من الإنسان ثم خلقه فيه، فهذا يتم على أن الله هو الفاعل ليس الإنسان. فهل من عدل الله بعد ذلك أن يعاقبه؟ هل من عدل الله بعد ذلك أن يعاقب هذا الإنسان الفاعل لهذا الفعل؟ هل من عدله؟ ليس من عدله. إذن من العدل أن تنفي كتابة الله لهذا الفعل، وأن تنفي إرادة الله لهذا الفعل، وأن تنفي خلق الله لهذا الفعل، فهذا هو العدل، حتى يستحق هذا الإنسان أن يعاقب على فعله. فلذلك قالوا الإنسان يخلق أفعاله. سميوا قدرية وهم ينفون القدر. الغريب هم جاء مثل الزمخشري قال هؤلاء الجماعة الحشوية، يعني احنا أهل السنة، قال حشوية يسموننا قدرية ونحن ننفي قدر الله. ما هي القدر؟ هم ينفون فقط يثبتوا العلم لكن القدر ينفونه. فلما نفى هذه المراتب نفى الثلاث، إذا نفى القدر عن الله فكيف يسموننا قدرية؟ أنتم والأصل واحد يسمى خوارج لأنه مخرج، واحد يسمى معتزل لأنه اعتزل، واحد نفى القدر وبتيجي بتسمينه قدري؟ قال لا، هو نفى القدر عن الله بس أثبت لنفسه. أهل السنة قالوا هو نفى عن الله لكن أثبت القدر لنفسه، فسميه قدر، سمي قدري لأنه نسبه لنفسه. أنتم كيف نجاوب عليهم؟ طبعا هم إذن لم يتصوروا إلا هنا الإرادة الشرعية. أما الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية أن الله أراد منك أن تصلي، أن الله أراد منك أن تزكي، هي الإرادة بمعنى أنه شرع لك وطلب منك وأراد منك، فلم يتصوروا إلا إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية اللي هي القدر فلم يقولوا بها. فهمتم كيف؟ ما هو مذهب المعتزلة في معنى الوعد؟ وما هي قضيتهم في معنى القدر؟ تريدون الرد عليهم؟ يا مشايخ، أول شيء نضرب لكم نكت عليهم. يعني كيف أهل السنة مرات أفهموهم عن طريق أمور بسيطة جدا. وقف أحد الأعراب ممن ضاع حماره على حلقة عمرو بن عبيد، هذا للذكر، بعدين في الأخير نتكلم عن نفسيات المعتزلة كما سترون. كنت أتمنى، وهذه ستسجل سأكتبها، كنت أتمنى أن نكون نحن معتزلة ولا نكون على ما نحن عليه، مع الاعتذار. يعني كنت أتمنى أن نكون معتزلة ولا نكون جبرية ولا مرجئة ولا صوفية، نحن جبرية مرجئة صوفية. فلو خيرتم، فستكتشفون، لو خيرتم بين أن تكونوا معتزلة وبين أن تكونوا قدرية وبين أن تكونوا جبرية، الأفضل أن تكونوا قدرية. ولو خيرتم بين أن تكونوا معتزلة أو تكونوا أشاعرة، فالأفضل لكم أن تكونوا معتزلة. سنتبين هذا يعني. لكن هزم المعتزلة وانهزمنا بعد ذلك، انهزم مذهب أهل السنة أمام الجبر والإرجاء. هزمنا المعتزلة لأسباب سأذكرها، وهزمونا أهل الإرجاء والجبر لأسباب، هذا مدار بحث طويل. أتمنى أن أتفرغ للكتابة عنه. أين كنا؟ فوقف عمرو بن عبيد، هذا كان على فكرة أغلب أئمة المعتزلة كانوا زهاد وكانوا محاربين، محاربين أشداء بالكلمة، أصحاب الكلمة، وكانوا لا يحابون في كلمة الحق جماعة يعني. ولذلك إذا أنت لأصحاب التنوير الآن زي محمد عمارة وكذلك راشد الغنوش وهؤلاء، عندما يقرأوا مذهب المعتزلة يروا فيه يعني كما ترون تحرير للإنسان، بدل أن تنسب الإرادة لله تنسبها للإنسان، فيها مذهب السوبرمان كما ترون، سنفصل هذا، فيها مذهب الإنسان العظيم، هو اللي بيصنع، هو اللي بيخلق، هو اللي بيحرك الدنيا، ففيها ولا يرى مذهب أهل السنة، ولكن يرى مذهب مين؟ الجبرية والمرجية. نروح بقرأ في كتب أهل السنة المزعومة، وإذا الإنسان لا قيمة له، إرادته حتى من يثبت له الإرادة لا يثبت لها فاعلية كما نرى في الأشاعرة فيما يسمى عندهم الكسب. فالأفضل يكون معتزلة، عشان هيك هؤلاء أصحاب التنوير المعاصرين من لم يعرف مذهب أهل السنة والجماعة على الحقيقة يميل إلى مذهب الاعتزال، لأنها فيها تعظيم الإنسان، فيها تحرير الإنسان، فهمتم؟ وذلك هم يقولوا هذه الكلمات الضالة، هم يعني يشبه معتزلة، لكن معتزلة كما قال أحد الإخوة بغباء، يعني مش فاهمين القضية صحيح. كعقليتنا الآن، حتى أعجبني شريف كنت أسمع فيه قال أمتنا متخلفة بكل شيء، حتى لما بتسكر متخلفة. قال حتى لما تشرب الخمر متخلفة، حتى لما تقوم بالمعصية. قال مثلا، هو يضرب على المثال، قال مثلا الغربي لما بسكر أقل شيء عنده الخمر، أقصى حد مسموح يكون الكحول 25% كحول في المشروب، وإذا بعدين ممنوع. إحنا قال يعني ما بيشرب إلا يكون الكحول 100% يعني. وبعضهم قال يشرب الخمر بطريقة يعني، ضرب أمثلة، قال تأخذ الجرابين الحذاء وتغسلها وتحط عليها صراصير وبعدين يحشش عليها. الفرد ومدنى ودنى، حتى هؤلاء المدعين التنوير مش فاهمين ما تدل على الحقيقة. لكن نرجع إلى قضيتنا، عمرو بن عبيد هذا كان الحقيقة زاهد وكان صاحب قولة حق، وأهل السنة ظلموا المعتزلة لما أحسنوا إلى الأشاعرة الحقيقة. يعني أهل السنة ظلموا المعتزلة عندما أحسنوا إلى الأشاعرة. سوء الأشاعرة إخواني، سوء الأشاعرة، سوء الأشاعرة أقل من سوء من؟ آسف، سوء المعتزلة أقل من سوء الأشاعرة. ولا في الحقيقة اثنين بدعيين يجب أن نحاربهم ونقاتلهم، يجب أن نحاربهم ونفل جمعهم. نرجع، عمرو بن عبيد هذا كان يحبه المأمون، حتى أنه يوما جاء ودخل عليه قصره فدفع له مال، فأبى عمرو بن عبيد فقال كلكم يبغي صيد غير عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد كان جالس في حلقة من حلقات المجلس، فدخل هذا الأعرابي قال يا عمرو، رأى عليه أمارات الصلاح وكان عابد لا يترك قيام الليل، رأى عليه أمر الصلاح قال ادعو الله، ضع حمار ضع رامي، قال ادعو الله لي أن يرد علي حماري. فعمر بن عبيد مذهبه أنه هذه معصية، اللي ترك الحمار معصية، فهل هذه المعصية وقعت بإرادة الله أم ضد إرادة الله؟ ضد، يعني أراد الله منه أن لا يسرق فسرق، مين اللي غلب؟ إرادة السارق. فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك أردت أن لا يسرق حماري فسرق، فرد عليه حماره. فقال العربي قبحك الله، آيستني منه، يأست من رجوع، أراد الله أن لا يسرق فسرق، الآن يريد أن يرجع فلا يرجع. وهكذا يعني كثيرة كثيرة في قضية هذا. الرد عليهم رد طويل، لكن للذكر إن خلق الله، هم تصوروا أن إثبات الخلق يقتضي الجبر، وتصوروا إرادة الله بالفعل هو خلق الله، الإرادة التي يتم فيها الفعل في الإنسان، والإنسان مجبور. هم كانوا بهذه المذاهب يردوا على من؟ يردوا على مذهب الجبرية. لكن أهل السنة ليس هؤلاء ولا هؤلاء. الحقيقة لي موقف طويل معكم في قضية توحيد القدر، نحن وعدناكم أن نتكلم في توحيد الشرع وتوحيد القدر، فلو تؤجل الموضوع ليكون بدسمه وعمقه والحديث عنه بتوسع. إذن هذا العدل عند المعتزلة، فهمتم إخواني؟ فهمتم العدل؟ العدل هو عدم إثبات كتابة الله ولا إرادته ولا خلقه لله عز وجل، وإنما الإنسان هو الذي يريد أحداث الكون، أحداث الإنسان إرادة مستقلة، ما في إرادة لله عز وجل ولا في خلق لله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. الآن نرجع، لكن هل هم يثبتون أن الله خلق هذا الكون وكل شيء وخلقنا؟ نعم، لكن من الذي خلق الفعل؟ الإنسان. الآن نأتي إلى ثالثا، وهو منزلة ثالثا، واحد اثنين ثلاثة، الآن منزلة بين المنزلتين. ماذا تعني كلمة منزلة بين المنزلتين؟ هذه شرحناها في المقدمة. مسلم زنى، ما هو؟ فاسق. هل هو مسلم؟ لا. هل هو كافر؟ لا. منزلة بين المنزلتين. عن الذكر إخواني، الذكر كما ترون وكما يعني ماذا تعني منزلة بين المنزلتين؟ يا مسلم يا كافر. ولذلك دائما أقول المعتزلة منسجمين مع أفكارهم، جماعة منسجمين، إلا في هذه القضية غير واضحة، كما ترون في قضية التوحيد قضية عقلية بمنطق أرسطو ماشية على التمام، صحيح؟ أن القديم يجب أن يكون واحدا، فإذا قلنا بصفاته تعدد القدماء، إذن ما هي الصفات؟ قضية منطقية. الآن العدل، إذا أثبتنا أن الله يخلق، الله أراد أن يخلق والله عز وجل كتب، فهذا إذن الإنسان مجبور، هكذا يتصورون المسألة. إذن جماعة بمنطقة رسطو ماشيين تماما، مقنعة للعقل إذا استقلت عن الهدي وعن الحق. لكن منزلة بين المنزلتين كيف ستكون؟ يا مسلم يا كافر، يا مؤمن يا مسلم يا كافر. هم قال لا مؤمن ولا مسلم ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، في الدنيا منزلة بين المنزلتين، في الآخرة لا يوجد إلا منزلتين، لا يوجد منزلة ثالثة. الأصل في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة مثل المهجرين المسلمين يحطون لهم كامب أو يحطون لهم يعني مخيم ويظلوا فيها، لا في الجنة ولا في النار. لكن هم غير منسجمين كما ترون في هذه القضية، المعتزلة غير منسجمين، لكن هم لم يهتدوا إلى مذهب أهل السنة ولم يرتضوا مذهب الخوارج، فحاولوا أن يجعلوا لهم وسطا في هذه المسألة. فهمتم هذه القضية يا إخوان؟ نأتي إلى إنفاذ الوعد والوعيد. رابعا، إنفاذ الوعد والوعيد. ماذا تعني إنفاذ الوعد والوعيد؟ قالوا هذا إحنا إنه هذا تبعا لما؟ تبعا لمنزلة بين منزلتين. عندنا إحنا مسلم معتصم بإيمانه، لم ينتقض إيمانه بكفر زنا، هل هو معرض لرحمة الله؟ ممكن أن تكون له من الطاعات ما تكفر عنه هذه المعصية، ممكن أن يقع في بعض اللأواء والمصائب ما تذهب عنه هذه، ما يذهب عنه إثم هذا الذنب، ممكن، ممكن أن يستغرق، أن تستغرقه رحمة الله. في النهاية ليس له رحمة الله، كله عفونا عنه، ممكن لأنه مسلم. أما كافر لا، ما في كلام، عذاب في الدنيا عذاب في الآخرة، وليس هو معرض لرحمة الله بخروجه من النار. لكن أهل الكفار على مراتب في جهنم كما تعلمون، في منهم من الدر ومنهم من هو أعلى من ذلك وأقل من ذلك، كما هو حال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ضحضاح من نار، فمراتب في النار. الآن إذن هذا العاصي عندنا معرض لرحمة الله، ممكن الوعيد لا يقع عليه، لكن لأسبابها ليس أمر غير مفهوم، ممكن وعيد الله عليه إذا وقع في معصية لا يقع عليه. فهمتم؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على العاق لوالديه في طينة الخبال في جهنم، هذا وعيد، ممكن عاق لوالديه أن يغفر له، أن يسقط، أن يتوب، ممكن كذا كذا وكذا، وآخر شيء ممكن برحمة الله. إذا إنفاذ الوعيد عندنا إنفاذها، هل الوعيد عندنا حق؟ يعني هذا الكلام الذي قاله الله أنه من عمل كذا فله كذا، هذا كلام حق ولا فقط تهديد ولا معنى له؟ حق هذا، يعني قد يقع لكن قد لا يقع لأسباب. فإذا عندنا هذا الوعيد، لا كما تقول الجبرية، الجبرية يقولون كما سيتبين لنا أن هذا الوعيد ليس له إلا معنى التهديد على المؤمن فقط، معنى التهديد فقط، يعني في النتيجة كأنهم يكذبون الله، هذا نتيجة الأمر. الجبرية اللي هم الأشاعرة للذكر، لا تبتعدوا كثيرا. إذا الوعيد قد لا يقع عندنا، لكن الوعد يقع. إذا قال الله من فعل كذا وهو مؤمن، شرط الإيمان، عندنا شرط الإيمان، من فعل كذا من الطاعات فله كذا، له يقع إلا أن يكفر، إذا كفر فخلاص انتهى. فهمتم إخواني؟ فإذا عندنا نحن الوعيد، والوعيد حق، ولكن قد الوعيد لا ينفذ لأسباب ذكرها الشارع. هم قالوا لا، هاي الله عز وجل يقول بده دخل النار وانتو تطلعون ايام من النار، هذه قضية مش معقولة لدينا. فاللي الله قال هذا العمل بودع النار بروح النار، طيب سنة سنتين قال لا ابد الآباد، وهذا الذي يتوافق عندهم مع منزلة بين المنزلتين في الآخرة، انه صاحب المعصية سيدخل النار، يخرج منها عندهم اللي بدخل ما بيطلع، بدخل الحمام اذا يخرجون. فهمتم؟ عندهم اللي بدخل النار بسبب معصية أخبر الله عنها ولم يتب عنها قبل الممات توبة صحيحة، فعندهم يدخل النار ولا يخرج منها أبدا. فعندهم يجب إنفاذ الوعد والوعيد، يجب إنفاذ الوعد والوعيد. فهمتم؟ مفهومة هذه؟ لما جادل عمرو بن عبيد، هذا الإمام جادل أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، قال له أنت من العجمة، كما سنتبين في التأويل، موضوع التأويل عند شروع، عند موانع الحق الكفر المعين، لما قال له أنت من العجمة أوتيت، قال له السبب فسادك في هالقضية أنك ما تتصور أن الوعيد لا يلتحق، أنك أنت رجل عجمي ما بتفهم قضية الوعيد في لغة العرب، لأن العرب إذا قال لرجل إن فعلت كذا ففعله، فمن الوفاء أن يؤدي إليه وعده. لكن إذا قال له إن فعلت كذا فعليك من الوعيد كذا، فلم يفعله فعفى عنه، فهذا من الإحسان. فلذلك قال: أما سمعت قول الشاعر العربي، لأن القرآن نزل بلغة مين؟ العرب، ونفسية العرب وخطاب العرب. قال الله سبحانه، قال هذا الشاعر، استغفر الله، قال هذا الشاعر: وإني وإن وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذا يريد أن يمدح نفسه: أنا إذا هذا الرجل وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي، أي وعيدي تهديدي عليه، ومنجز موعدي. فهذا مما يمدح به العرب. فهمتم هذه الوعد والبعد؟ فعندهم يستجيب لهم أنه أي معصية وين بروح صاحبها؟ على النار، بطلع ما فيه، لأنه بده يظل في النار خالدا فيها أبدا. وأي معصية يفعل الإنسان نهايتها النار. نأتي إلى قضية الأمر بالمعروف عن المنكر خامسا، حتى ننهي المعتزلة في هذا اليوم. الأمر بالمعروف عن المنكر يعني عندهم خلاصة الخروج على حكام العدل. هذا معناه حاكم عادل عصى الله كفر، يعني مثل أننا نخرج عليه. وهم في هذه القضية للأسف أكثر نظريا أكثر منهم عمليا، لأنهم المعتزلة كمذهب لم يقوموا بأي حركة عسكرية إلا حركات صغيرة لم تكن لها قيمة في التاريخ الإسلامي. لكن من تبنى مذهب المعتزلة في هذه المسألة من الحركات الأخرى كان كثير الخروج، مثل الزيدية من الشيعة. الزيدية من الشيعة على أي مذهب؟ معتزلة على الذكر. الزيدية معتزلة في العقائد، ولذلك في هذه المسألة كثيروا الخروج. وعند عند الزيدية الإمام لا يسمى إمام عندهم حتى يحمل السيف ويخرج على الإمام الظالم. واضح إخواني؟ فالأمر معروف أنها المنكر عندهم المقصود به توجهه إلى من؟ إلى الحاكم بالقوة والسلاح إذا خالف مذهبهم أو أتى بأي معصية من المعاصي. واضح إخواني؟ هذا هو خلاصة مذهب المعتزلة. بقي وقت؟ الله ما بقي. نفسية المعتزلة حدثناكم عن بعضها، كما ترون كالخوارج، قريبا من الخوارج، ابتعاد عن المعاصي، لأن المعاصي عندهم في النهاية كفر. ابتعاد عن بلاط السلاطين. قد يقول قائل: لماذا ابن أبي دؤاد؟ هم يبتعدوا عن السلاطين ويبغضونهم، وكان بعض السلاطين تلاميذ لبعض أئمتهم، فإذا تسلطن تركوه وخرجوا عنهم. لكن لماذا ابن أبي دؤاد؟ تسمعون بهذا الرجل؟ قاضي المأمون الذي حرض المأمون على فتنة خلق القرآن. قاضي اسمه ابن أبي دؤاد. هذا لماذا كان قاضي للسلطان؟ وكيف أنت تقول أن المعتزلة لا يقتربون من السلاطين؟ من ابن أبي دؤاد وكذلك الجاحظ. الجاحظ كان للسودانية شوي على فكرة، لأن كان واحد يزرق له قرشين من خليفة يحطهم جيرته ما يهتم، وكان يعني ليس بالنفسية الأئمة المعتزلة الذين ذكرنا عنهم من اعتزالهم أو من زهدهم وورعهم كما يعني هو في مذهبهم. فهؤلاء، هذا ابن أبي دؤاد وهذا الجاحظ، عند المعتزلة محتقرين. في كتب المعتزلة، في طبقات المعتزلة يشتمونهم، يسبونهم، يحقرونهم، لا يعتبرونهم قد أخذوا المذهب على صحته، كما نحن نتكلم في مذهبنا عن اللي مع وكاع وغير ذلك. فهمتم إخواني؟ فهمتم؟ فهؤلاء المعتزلة، وقد أهل السنة هجموا عليهم فثلوا جموعهم، وكانت الضربة القاضية لهم في فتنة الإمام أحمد عليه رحمة الله، عندما فتنوا الناس على القول بخلق القرآن، والحديث عنها يطول. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.